من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق نقطة ينبغي التوجه إليها وتسليط الضوء عليها، وحاصلها أن البراءة إنما نحتاج إليها في كل مورد يكون عندنا شك عليكم السلام في التكليف الفعلي. أما إذا كان التكليف المشكوك على تقدير ثبوته لا يكون فعليا فلا حاجة إلى إجراء البراءة. بعد وضوح هذه النقطة، الغرض من هذا البحث وهذا العنوان الثالث في هذا الكتاب، الغرض منه بيان نقطتين. النقطة الأولى في بيان المورد الذي تجري فيه أصالة البراءة وبلحاظه تختلف عن أصالة الاشتغال، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية متفرعة على النقطة الأولى، بمعنى أنه بعد الفراغ عن تحديد المورد الذي تجري فيه أصالة البراءة والمورد الذي لا تجري فيه، يقع الكلام في إعطاء عليكم السلام، يقع الكلام في إعطاء ضابطة لمعرفة هذا المورد الذي تجري فيه من ذاك الذي لا تجري فيه. وهذا البحث بمجموع نقطتيه يمكن القول أنه بهذه الكيفية من مختصات هذا الكتاب، بهذه الكيفية، وإلا فلب المطلب موجود في كتب القوم بطريقة متفرقة. أما الكلام في النقطة الأولى، من الواضح جدا واشتهر على الألسن حتى أصبح من مسلمات علم الأصول أن البراءة تجري عند الشك في التكليف، وأن أصالة الاشتغال تجري عند الشك في الامتثال. ولشدة التسالم على هذا المطلب أصبح يرسل إرسال المسلمات من دون بيان وذكر سبب لذلك، صار من التسليم بمكان بعد ما أحد يسأل ليش البراءة تجري عند الشك في التكليف والاشتغال يجري عند الشك في المكلفين. أما أن البراءة تجري عند الشك في التكليف فهذا راجع إلى نفس أدلة البراءة ومداركها، حيث إن الظاهر منها أن موضوع الرفع وموضوع الحل وموضوع الحجب ونحو ذلك من الألسنة المختلفة التي تقدمت في الروايات وكذلك الحال في الأخبار، فإن بعث الرسول كناية عن بيان التكليف، لا بيان المصداق الذي يمتثل به. فعدم بعث الرسول أيضا يكون كناية عن عدم بيان التكليف. فموضوع البراءة المستفاد من هذا الحديث على تقدير ثبوت دلالته هو عدم بيان التكليف، يرحمكم الله، هو عدم بيان التكليف. وكذا الحال في حديث الإيتاء، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لما عرفت من أن الاستدلال يبتني على إرادة التكليف من الموصول والحكم. إذن ما يستظهر من أدلة البراءة قرآنا وسنة هو أن موضوع البراءة هو الشك والجهل وعدم بيان التكليف، وهذا وإن كان مطلقا إلا أنه بالقرينة اللبية التي أشرت إليها في أول البحث مقيد بكون التكليف المشكوك هو التكليف ماذا؟ أي مرحلة من مراحل التكليف هو التكليف الفعلي. صحيح في الآيات والروايات ما في تكليف فعلي، لكن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المراد من التكليف التكليف الفعلي، لأن التكليف الإنشائي أو الاقتضائي حتى مع العلم به لا يوجد عليه عذاب ولا يوجد فيه مشقة لا نكلفه ونحو ذلك. فإذا موضوع البراءة هو الجهل والشك وعدم بيان التكليف الفعلي. هذا ثبتت الدعوة الأولى، وأن موضوع البراءة الشك في التكليف. أما الدعوة الثانية وهي أن الشك في الامتثال موضوع لأصالة الاشتغال، تفت إلى نكتة هنا، لما يقال أصالة الاشتغال غير أصالة الاحتياط. أصالة الاحتياط عادة تطلق ويراد منها الاحتياط الذي يقول به الأخبار، هذا الإطلاق الأول، وإن كان قد يطلق أحدهم مكان الآخر ليس لنا الإطلاق الأول نتكلم، هذا يقال له الاحتياط. نعم، بل وعندنا أصالة الاشتغال أصالة الاشتغال غالبا ما تطلق ويراد منها حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يقتضي ماذا؟ الفراغ اليقيني. فبناء على هذا الإطلاق يكون في مرحلة سابقة قد فرغنا عن اشتغال الذمة بعلم أو ما يكون مقام العلم. فهذه طبيعة الحال، عندما تفرغ عن اشتغال الذمة لا يكون عندك جهل، لا يكون عندك جهل بالتكليف الفعلي، يرحمكم الله. فإذا لم يكن لديك جهل بالتكليف الفعلي لا مجال للبراءة، لما ثبت في الدعوة السابقة ماذا؟ أن موضوع البراءة ما هو؟ الشك في التكليف الفعلي، والبراءة تنتفي بانتفاء موضوع. يرحمكم الله، يوم شنو بيروت في غرفة الأصول. نعم فإذا نستطيع أن نقول أن أصالة الاشتغال في طرف النقيض مع أصالة البراءة، لأنك عندما تقول الاشتغال اليقيني معنى ذلك أن قد فرغنا عن ماذا؟ عن اشتغال الذمة بالتكليف. اشتغال الذمة بالتكليف ينافي الشك في التكليف، نقيض للشك في التكليف. صار واضحا؟ يستدعي الفراغ اليقيني هذا المحمول لقاعدة الاشتغال، وهو استدعاء الفراغ اليقيني. نفهم من كلمة الفراغ أنها مرتبطة بأي عالم؟ بعالم الانتساب، لا بعالم إدخال شيء في العهدة، لأن هذا قد فهم من صدر القاعدة أنه قد أدخل شيء في العهدة، وإنما هي في مقام إفراغ العهدة وإسقاط ما على العهدة. إذن لا بد أن يكون قاعدة الاشتغال تجري بلحاظ مرحلة الانتساب. وبما أن الأصول عملية قاطبة تشترك في كون الشك موضوعا لها، فلا بد أن يكون الشك في مرحلة الانتساب. فهذا الأمر الذي يرسل إرسال المسلمات، لأن موضوع البراءة ماذا؟ لأن موضوع البراءة هو الشك في التكليف الفعلي، وأن موضوع الاشتغال هو الشك في السقوط والامتثال، برهنا عليه بهذا القرآن. صار واضح المطلب؟ إذن ثبت لدينا بحمد الله تعالى النقطة الأولى، وهي أن موضوع البراءة هو الشك في التكليف، وموضوع الاشتغال هو الشك في الامتثال. هذا الأمر على الرغم من كونه من المسلمات عند الجميع، قد تواجهه مشكلة في مقام التوجيه والتحليل على بعض المباني. لأنه صاحب هذا المبنى يرفع اليد عن هذا المسلم. لا، هذا قلنا من المسلمات مفروغ عنه، ما عندنا به مشكلة. لكن في تحليل هذا الشيء على بعض المباني فيه مشكلة. توضيح ذلك بعد تقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أنه على ما في به في الحلقة الثانية موجود هذا الشيء، وأشرنا إليه أيضا في الحلقة الثالثة في بحث الدليل العقلي. في الحلقة الثانية أشير إليه تحت عنوان مستقل، وهو مسقطات الحكم. أما في الحلقة الثالثة لم يتقدم معنا على ما في ذهني هكذا عنوان، ما مر عنوان مسقطات الحكم، وإنما في ذيل البحث عن شرطية القدرة أشرنا إلى هذا المطلب، وإلا البحث المفصل كان في الحلقة الثالثة. جماعة من علماء الأصول عدوا الامتثال والعصيان من مسقطات ماذا؟ الحكم والتكليف. طبعا لا ينحصر المسقط بالامتثال والعصيان، يسقط التكليف لعدم فعلية شرطه مثلا. في مسقطات أخرى لا يهمنا، الذي يهمنا هذا. فإذا امتثل الحكم سقط التكليف، وإذا عصي التكليف سقط. فكل من الامتثال والعصيان مسقط. إذ أن بعد امتثال التكليف لو بقي الحكم لما كان ما أتينا به مما ينطبق عليه التكليف، وهو خلف كونه امتثالا. إذا لا ينطبق عليه التكليف خلف كونه امتثالا، فإذا فرضناه امتثالا فمعنى ذلك أن التكليف ينطبق عليه. إذا كان التكليف ينطبق عليه معنى ذلك أنه واث بالغرض، وإذا تحقق غرض المولى سقط ماذا؟ سقط التكليف. ان التكليف تابع لاي شيء، تابع للاغراض، في غرض يامر ما في غرض يامر. الان هذا المصداق الذي اتيت به انا في الخارج اما مصداق للتكليف او ليس بمصداق للتكليف. اذا ليس بمصداق للتكليف اذا ليس بامتثال، ونحن فرضنا يوجد امتثال. اذا في امتثال اذا هو مصداق للتكليف. نسأل، هذا المصداق للتكليف يفي بغرض المولى أو لا يفي؟ إن قلت لا يفي خذ، مفروض أنه مصداق للتكليف. إن قلت يفي، إذا وفى بغرض المولى الحكم والتكليف تابع لبقاء الغرض، والمفروض أن هذا المصداق وفى بغرض المولى فلم يبقى هناك غرض، فلم يبقى هناك تكليف. إذن هذا ما يمكن أن يستدل به لمن يرى أن من مسقطات الحكم ماذا؟ الامتثال. وكذا الحال من مسقطات الحكم ماذا؟ العصيان. ليه؟ لأن العصيان متى يتحقق؟ إذا كان التكليف مؤقتا فيتحقق العصيان بماذا؟ بعدم الامتثال إلى زوال الوقت، هكذا يتحقق الامتثال العصيان، وبعد الوقت لا يوجد تكليف. إذا وجد تكليف يكون أمر جديد، تكليف بالقضاء يصبح. إذن العصيان مثبت للتكليف، وإذا لم يكن مؤقتا فإن كان فوريا فبعد الآن الأول أيضا سقط التكليف، وإذا لم يكن فوريا فلا يتحقق العصيان فيبقى التكليف. إذن العصيان بتحققه يسقط التكليف، هذا إذن مبنى يقول أن كلا من الامتثال والعصيان من مسقطات ماذا؟ التكليف. هناك مبنى آخر اختاره جمع من المحققين وعليه الماثن رحمة الله عليه، لا يرتضون أن الامتثال والعصيان من مسقطات الحكم والتكليف، بمعنى ويرفضونه بمعنى. كل حكم وتكليف له مرحلتان، المرحلة الأولى مرحلة الفعلية، والمرحلة الثانية مرحلة الفاعلية. تكليف وجوب الصلاة له مرحلة الفعلية وله مرحلة الفاعلية. أصحاب هذا المبنى الثاني يقولون إن الامتثال والعصيان يسقط التكليف بلحاظ مرحلة الفاعلية، لأنه يسقط التكليف بالكلية، يسقط التكليف بلحاظ مرحلة الفاعلية، بمعنى أن محركية التكليف تسقط لا أصل التكليف، بإتيان ما هو مصداق للواجب بعد أقيم الصلاة لا تحرك، فالمحركية والفاعلية والباعثية هي التي تسقط، أما أصل التكليف الفعلي فلا يسقط. طبعا لسنا بصدد الآن ذكر البراهين على كلا مقضا وإبراما، وإنما أخذ هذين المبنيين كأمرين مسلمين لكل واحد من أصحابهم. والسبب في ذلك أن روح التكليف والحكم ليس هو الجعل والاعتبار، بل روح التكليف والحكم هي المبادئ. من المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة ونحو ذلك. والتكليف بمبادئه باق، المكلف الذي يأتي بالصلاة أو يعصي الصلاة يزول حب المولى لفعل الصلاة؟ لا يزول، يبقى. أصل التكليف بمبادئه ماذا؟ باطل. لكن هذه المبادئ بعد الامتثال والعصيان ليس لها قابلية ماذا؟ قابلية التحريك. فمن الذي سقط ماذا؟ المحركية لا أصل التكليف، الذي سقط فاعلية التكليف ومحركية التكليف. هذا مبنى آخر. المصنف من الذين يختارون هذا المبنى، هذا المبنى الثاني. هذه كله مقدمة، ما هي علاقتها ببحثنا؟ صفتنا احنا ما زلنا نبحث في اي نقطة من النقطتين؟ في النقطة الاولى، ان موضوع البراءة ما هو؟ الشك في التكليف. وموضوع الاشتغال الشك في الانتصار. تعال لن نربط هذه المقدمة بما نحن فيه. اذا اطنبت في هذا البحث لا بأس. ليش؟ يعني هذا البحث مثلا ما تتوقع انك تجده في كتابا بهذا التفصيل، لذا يحتاج الى تدقيق في النص. ما هو ربط بحثنا بهذه المقدمة؟ اذا قلنا بالمسلك الاول، فيشكل الامر في جعل الشك في الامتثال موضوعا لأصالة لأي أصل؟ شك في الامتثال لأصالة الاشتغال. لماذا؟ لأنه على هذا المبنى نفس الامتثال ماذا يحصل به؟ على هذا المبنى الأول بالامتثال ماذا يحصل؟ يسقط التكليف. نفس الامتثال مع قطع النظر عن الشك، نفس الامتثال مسقط للتكليف. الشك في الامتثال ماذا ينتج؟ شك في سقوط التكليف. اذا الامتثال مع الامتثال يسقط التكليف، مع الشك في الامتثال يحصل شك في سقوط التكليف. ومرجع الشك في سقوط التكليف إلى أنه في تكليف أو لا يوجد تكليف. فبناء على هذا المسلك يكون الشك في التكليف يكون الشك في الامتثال ماذا؟ مساوقا للشك في التكليف. والمفروض أن الشك في التكليف موضوع لأي أصل؟ لأصالة البراءة. واضح صار الإشكال؟ هذا كيف نوجهه؟ بينما على مسلك المصنف لا نحتاج الى توجيه. ليه؟ لان الامتثال لا يسقط التكليف، فلا يكون الشك في الامتثال شك في سقوط التكليف. على هذا المبنى نقع في هذا المحصول. صار واضحا؟ لاجل رفع هذا المحظور أمامنا طريقان، أمامنا عفوا طريقان. الطريق الأول أن نقول بأنه في مقام الإثبات أدلة البراءة صحيح موضوعها ماذا؟ كما أثبتنا قبل قليل أدلة البراءة كما أثبتنا موضوعها الشك في التكليف، والشك في التكليف الذي هو موضوع للبراءة مطلق بإطلاقه يشمل جميع مناشئ الشك في التكليف. إنه ما قال هو إذا شككت في التكليف من هذا المنشأ فأنت بريء مطلق. أدلة الشك أدلة البراءة مطلق، فتشمل الشك في التكليف الناشئ من فقد النص، الشك في التكليف الناشئ من إجمال النص، الشك في التكليف الناشئ من تعارض النصين، الشك في التكليف الناشئ من أين؟ من الشك في الامتثال. هذا كانت المشكلة، أنه شك في الامتثال يرجع بنا إلى أي شيء؟ إلى الشك في التكليف، فيتنقح موضوع أي أصل؟ أصالة البراءة. والحال أن أصالة البراءة من المسلمات لا تجري عند الشك في الامتثال، مع أنه يصدق أنه شك في التكليف. فنقول هذا الإطلاق الذي يشمل الصور الأربع التي ذكرتها، هذا الإطلاق ورد عليه التقييد. أين القرينة المقيدة؟ وقل الانصراف، أن ندعي أن هذا الإطلاق الذي يشمل الصور الأربع منصرف عن الصورة الرابعة. الآن هذا الانصراف صحيح غير صحيح يأتي في المستقبل شيء ينفع في ذلك. إذن هذا الحل الأول، الطريق الأول لحل المشكلة. واضح هذا الطريق؟ الطريق الثاني أن يقال لا، الإطلاق محكم ولا موجب للانصراف. ولكن مقامنا من صغريات تعارض الأصل السببي مع الأصل المسببي كيف جيدا للمطلب حتى أصلا نشرح أصل هذه الكبرى، نمثل على ذلك بمثال. إذا كنت شاكا في طهارة ثوب فغسلته بماء مشكوك الطهارة، إذا الثوب مشكوك ماذا؟ النجاسة. والماء الذي غسل به الثوب ماذا؟ مشكوك الطهارة. الثوب حالته السابقة ماذا؟ النجاسة. الثوب حالته السابقة النجاسة. الماء حالته السابقة الطهارة. فكان عندنا استصحابات. استصحاب طهارة الماء ماذا يثبت؟ طهارة الثوب المغسول به. استصحاب نجاسة الثوب ماذا يثبت؟ نجاسة الثوب. إذن بين هذين الاستصحابين ماذا يوجد؟ طهارة. لا يمكن الأخذ بهما معا. الاستصحاب الأول مقتضاه نجاسة الثوب، الاستصحاب الثاني مقتضاه، الاستصحاب الأول مقتضاه طهارة الثوب، الاستصحاب الثاني مقتضاه نجاسة الثوب. هنا يقولون نقدر الأصل السببي على المسبب. تسمية الأصل السببي والمسببي بلحاظ مقوم الأصل. مقوم كل الأصل ما هو؟ مقوم كل الأصل ما هو؟ شك. مقوم الشيء موضوعه. فهذا الشك إذا كان مسبب عن شك آخر فنقول للشك شك مسبب، والأصل الجاري فيه نسميه أصل مسبب، وإذا كان لا سبب لشك آخر نسميه شك سببي، والأصل الجاري فيه ماذا؟ أصل سبب. فيما نحن فيه في المثال، يعني المثال الذي ذكرته الآن، عندنا شكان، شك في نجاسة الثوب وشك في نجاسة الماء، أليس كذلك؟ شك في نجاسة الثوب ما هو منشأه؟ لا شك في الآن، لا شك لا ينشأ من اليقين، شك في نجاسة ثوبي الآن. لو أنا قطعا غسلت ثوبي، لو كان الماء طاهرا كان عندي شك، إذن شك في نجاسة الثوب نشأ من شك في نجاسة الماء، إذ لو كان الماء طاهرا 100% طهر ثوبي. شك في نجاسة الثوب يعني في بقاء النجاسة نشأ من شك في نجاسة الماء. إذن الشك في نجاسة الثوب سببي أو مسببي؟ مسببي. شك في نجاسة الثوب نشأ وتسبب عن شك في نجاسة الماء. فإذا الاستصحاب الجاري في الثوب استصحاب مسببي، والاستصحاب الجاري في الماء استصحاب سببي، ويقولون بأن الاستصحاب السببي مقدم على الاستصحاب المسببي. وجه التقدم هو الحكومة، لأنه إذا أجريت الاستصحاب في الماء يبقى عندي شك في طهارة الثوب؟ يزول الشك تعبدا، زوال الموضوع تعبدا، ماذا نسميه؟ حكم. واضح هذه المقدمة؟ فالآن قد تقول ما هو ربطها بالبحث. الآن نعرف ما هو الربط بهذا البحث. نرجع إلى أصل البحث بعد وضوح هذه المقدمة. كان بحثنا في أي شيء؟ أننا إذا شككنا في الامتثال، من الشك في الامتثال ماذا ينشأ؟ ينشأ شك في التكليف، هذا كانت الشبهة. فحينئذ يكون الشك في الامتثال شكا سببيا، والشك في التكليف شكا مسببيا. لأن الشك في التكليف من أين نشأ؟ من أين تسبب؟ من الشك في الامتثال. فعندنا أصل يجري في الشك السببي وهو أصالة عدم الامتثال. أشك في الامتثال قبل أن آتي بهذا المصداق لم يكن هناك امتثالا، بعد الاتيان بهذا المصداق أشك في تحقق الامتثال. الأصل ماذا؟ عدم الامتثال. فإذا أجريت الاستصحاب في السبب لا يبقى شك، لا يبقى شك في المسبب تعبدا. فلماذا لم يدخل الشك في الامتثال في موضوع البراءة؟ لزواله، لزوال الشك في التكليف. ليش زال؟ لأنه عندما استصحبت عدم الامتثال لم يبقى عندي شك في التكليف. ليه؟ لأنك إذا ما كنت ممتثل إذن التكليف، إذا لم تكن ممتثلا إذن التكليف باطل، فلا يوجد عندك شك. وموضوع البراءة ما هو؟ الشك في التكليف، فلم يبقى لدينا شك. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام في أي نقطة؟ في النقطة الأولى. تعال نقرأ. هذا مولانا استصحاب موضوعي. يعني كيف الآن أنا لو قال لي المولى أكرم العالم العادل، شككت في عدالة زيد ويوم أمس ما كان عادلا، ماذا أفعل؟ تصحب عدم بعد البيت صحابي عدم العدالة زيد، ماذا يحصل به؟ يخرج عن الموضوع. هنا دليل البراءة يقول البراءة في مورد الشك في التكليف. يقول أنا موضوع الشك في التكليف، الاستصحاب ماذا فعل لي؟ أخرج لي عن هذا الموضوع. هذا معنى الاستصحاب الموضوعي، إما ينقح الموضوع أو يرفع الموضوع. الأصل الموضوعي وظيفته هكذا، تنقيح الموضوع أو رفع الموضوع. وبعد أن اتضح أن البراءة تجري عند الشك لوجود الدليل عليها وعدم المانع، عندي تأمل في هذا العنوان في تحديد مفاد البراءة. العنوان تعبير الفارسي جويندني، يعني لا يحكي عن المضمون. كلام المضمون يتكلم عن متعلق أو مجرى البراءة والاشتغال، لا مفاد البراءة والاشتغال. وبعد أن اتضح أن البراءة تجري عند الشك لوجود الدليل عليها وعدم المانع، يجب أن نعرف أن الضابط في جريانه أو في جريانها أن يكون الشك في التكليف، لأن هذا هو موضوع دليل البراءة. طبعا برهننا على ذلك ما هو السبب. وأما إذا كان التكليف معلوما والشك في الامتثال فلا تجري البراءة، وإنما تجري أصالة الاشتغال. شوف ما مقصود من أصالة الاشتغال، ليس الاحتياط الشرعي، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وشرحنا ذلك. وهذا واضح على مسلكنا المتقدم القائل بأن الامتثال والعصيان ليس من مسقطات التكليف، بل من أسباب انتهائه فاعليته محركيته. إذا على هذا المسلك لا يكون الشك في الامتثال شكا في فعلية التكليف، فلا موضوع لدليل البراءة بوجه، لأن الشك في الامتثال لا يفاوق الشك في التكليف على هذا المبنى. وأما إذا قيل بأن الامتثال من مسقطات التكليف فيكون الشك في الامتثال شك في بقاء التكليف، فالشك فيه شك في التكليف لا محالة، يعني شك في التكليف ولو بقاء. ومن هنا قد يتوهم تحقق موضوع البراءة وإطلاق أدلتها لمثل ذلك. ليش أدلتها مطلقة؟ لأنه موضوع البراءة بحسب الأدلة الشك في التكليف، ولم يقيد بمنشأ دون منشأ، الشك في التكليف وإن كان ناشئا من الشك في الانتفاق. صار واضح؟ ولا بد للتخلص من ذلك إما من دعوى انصراف أدلة البراءة إلى الشك الناشئ من غير ناحية الامتثال، هذه الدعوة الأولى، أو التمسك بأصل موضوعي حاكم وهو استصحاب عدم الامتثال. وهذا الأصل الموضوعي ليش حكمه؟ لأنه أصل سببي، وهناك الشك شك مسببي. واضح هذا الكلام؟ أنه قد الواحد يعترض علينا لأن ما تصورت الحواشي ذكروا أدخلوا هذه المقدمة، مرجعها إلى هذا. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، النقطة الثانية تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.